تفضلا وإحسانا بجهالة بسفاهة، وكل عاص مسيء جاهل يقص الحق يتبعه فيما يحكم به أو يبينه بيانا شافيا. خير الفاصلين بين الحق والباطل بحكمه العدلي، كتاب مبين اللوح المحفوظ أو علمه تعالى. فرحتم بالنهار كسبتم فيه بجوارحكم من الإثم، لا يفرطون لا يتوانون أو لا يقصرون تبرعا معلنين الضراعة والتذلل له، وخفية مسرين بالدعاء يلبسكم يخلطكم في ملاحم القتال، شيعا فرقا مختلفة الأهواء، بأس بعض شدة بعض في القتال. نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة، بوكيل بحفيظ وكل إلي أمركم فأجازيكم. يخوضون يأخذون في الاستهزاء والطعن، وغرتهم خدعتهم وخدعتهم وأطمعتهم بالباطل أن تبسل نفس لئلا تحبس في النار أو تسلم للهلكة. تعدل كل عدل تفتدي بكل فداء، وبسيل حبسوا في النار أو أسلموا للهلكة. حميم ماء بالغ نهاية الحرارة، استهوته الشياطين هوت به فأضلت. وأمرنا بأن نسلم ونخلص العبادة. الصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، آذر لقب والد إبراهيم أو اسم عمه ملكوت ملك. قوله رحمه الله آذر لقب والد إبراهيم أو اسم عمه، المختار أنه لقب أبيه. قال الفراء والزجاج: ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تارح، وأما الذي في القرآن فهو لقب له. قال ابن الأنباري: قد يغلب اسم الرجل لقبه حتى يكون به أشهر منه باسمه، فجائز أن يكون آذر لقبا أبطل الاسم بشهرته. فأخبر الله بأشهر اسميه لأن اللقب مضارع للاسم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ملكوت ملك أو آيات ملك أو آيات أو عجائب، جن عليه الليل ستره بظلامه، أفل غاب وغرب تحت الأفق، بازغا طالعا من الأفق منتشر الضوء، فطر السماوات أوجدها وأنشأها حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، وحاجه قومه خاصمون في التوحيد سلطانا حجة وبرهانا، ولم يلبسوا لم يخلطوا بظلم بشرك بكفر، واجتبيناهم اصطفيناهم للنبوة، أحبط لبطل وسقط والحكم فصل بين الناس بالحق أو الحكمة، اقتدي والهاول للسكت، وما قدروا الله ما عرفوا الله أو ما عظموه قراطيس أوراقا مكتوبة مفرقة، قل الله أنزله التوراة، خوضهم باطلهم مبارك كثير المنافع والفوائد القرآن، أم القرى مكة أي أهلها ومن حولها أهل المشارق والمغارب، غمرات الموت سكراته وشدائده، أخرجوا أنفسكم خلصوها مما هي فيه من العذاب، عذاب الهون الهوان الشديد والذل والخزي، ما خولناكم ما أعطيناكم من متاع الدنيا، تقطع بينكم تفرق الاتصال بينكم، فالق الحب شاقه عن النبات أو خالقه، فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن عبادته، فالق الإصباح شاق ظلمته عن بياض النهار أو خالقه، والشمس والقمر حسبانا يجريان في أفلاكهما بحساب مقدر نيطت به مصالح الخلق، فمستقر في الأصلاب وقيل في الأرحام ونحوها، ومستودع في الأرحام ونحوها وقيل في الأصلاب، خاضرا شيئا أخضر غضا، حبا متراكبا متراكما كسنابل الحنطة ونحوها، طلعها هو أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان، قدوان عذوق قوله رحمه الله أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان. الكيزان هي جمع كوز، والجمع أكواز وكيزان، وهو من قولهم: كزت الشيء أكوزه كوزا إذا جمعته، ورجل مكوز الرأس أي طويله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قنوان عذوق وعراجين كالعناقيد تنشق عنها الكيزان، دانية متدلية أو قريبة من المتناول، وينعه وإلى حال نضجه وإدراكه. الجن الشياطين حيث أطاعهم في الكفر وخرقوا له اخترقوا وافتروا له سبحانه، بديع مبدع ومخترع، أنا يكون كيف أو من أين يكون، وكيل رقيب ومتولي لا تدركه الأبصار لا تحيط به تعالى، بصائر آيات وبراهين تهدي للحق، بحفيظ برقيب أحصي أعمالكم لمجازاتكم. نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة. قوله تعالى لا تدرك الأبصار لا تحيط به تعالى، وهذا لا يعني أنها لا تراه، فتراه لكن لا تحيط به رؤيا سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، كما أن الإنسان قد يرى مدينة شاسعة لكن لا يحيط بها رؤية، لا يراها من جميع جهاتها، وليس في هذا نفي للرؤية، فالرؤية لله سبحانه وتعالى ثابتة. وقوله تعالى لن تراني لموسى هذا لا يفيد التأبيد كما قال ابن مالك رحمه الله، ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا، فهذا لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله فإن المؤمن فإن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله درست قرأت وتعلمت من أهل الكتاب عدوا اعتداء وظلما جهد أيمانهم مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها ونذرهم نتركهم طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون، وحشرنا جمعنا قبولا مقابلة ومواجهة أو جماعة جماعة زخرف القول باطله المبوه المزوق غرورا خداعا وأخذا على غرة، ولتصغى إليه لتميل إلى زخرف القول وليقترفوا ليكتسبوا من الآثام الممتلين الشاكين في أنهم يعلمون ذلك. كلمة ربك كلامه وهو القرآن العظيم صدقا وعدلا في مواعيده وفي أحكامه، يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إلى الله، وذروا اتركوا يقترفون يكتسبون من الإثم أيا كان، وإنه لفسق خروج عن الطاعة ومعصية صغار ذل عظيم وهوان حرج شديد الضيق يصعد في السماء يتكلف صعودها فلا يستطيع الرجس العذاب أو الخذلان، استكثرتم من الإنس أكثرتم من دعوة للضلال والغواية، النار مثواكم مأواكم ومستقركم ومقامكم، وغرتهم الحياة خدعتهم ببهرجها بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب، مكانتكم غاية تمكنكم واستطاعتكم ذرى خلق على لاختراع الحرف الزرع والأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز قتل أولادهم وأدى البنات الصغار أحياء ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم يفترون يختلقونه من الكذب، وحرف زرع حجر محجورة قوله رحمه الله الأنعام الإبل والبقر والضأن والمعز، الأنعام تختص بهذا، فلا يدخل مثلا الدجاج ونحو ذلك أو الحمام أو غير ذلك أو الغزلان أو غير ذلك من الحيوانات التي توكل، إنما يختص بهذه الثلاثة الإبل والبقر والغنم ويشمل هذا الضأن والمعز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحرف زرع حجر محجورة محرمة حرمت ظهورها البحائر والسوائب والحوامي وصفهم كذبهم على الله بالتحليل والتحريم، معروشات محتاجة للتعريش كالكرم ونحوه، وغير معروشات مستغنية عنه باستوائها كالنخل مختلفا أكله ثماره المأكول في الهيئة والكيفية، حمولة ما يحمل الأثقال كالإبل، وفرشا ما يفرش للذبح كالغنم، خطوات الشيطان طول وقهوا أثاروا تحليلا وتحريما، وصاكم الله بهذا أمركم الله بهذا التحريم، طاعمي طعامه آكل أيا كان يأكله دما مسفوحا سائلا مهراقا فإنه رجس قدر أو خبيث أو نجس حرام أهل لغير الله به ذكر عند ذبح اسم غير الله، اضطر ألجئ إلى أكل للضرورة غير باغ غير طالب للمحرم للذة أو استئثار، ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق ذي ظفر ما له إصبع دابة أو طيرة دابة أو طيرة شحومهما شحوم شحوم الكرش والكليتين ما حملت ظهورهما ما علق بهما من الشحم فيحل، الحوايا المصارين والأمعاء فيحل شحمها ما اختلط بعظم إلى إلية الضأن فتحل، ولا يرد بأسه لا يدفع عذابه ونقمته، تخرصون تكذبون على الله تعالى الحجة البالغة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هلم شهداءكم أحضروا أو هاتوا شهودكم بربهم يعدلون يسوون به غيره في العبادة، اقرأ أتلو أقرأ إملاق فقر الفواحش كبائر المعاصي كالزنا ونحوه. وصاكم به أمركم وألزمكم به يبلغ أشد واستحكام قوته ويرشد بالقسط بالعدل دون زيادة ونقص وسعها طاقتها وما تقدر عليه. صراطي مستقيما سبيلي وديري لا عجاج فيه. وصدف عنها أعرض عنها أو صرف الناس عنها يأتي ربك إيتاء يليق بجلاله تعالى وقدسه. وكانوا شيعا فرقا وأحزابا في الضلالة دينا قيما ثابتا مقوما لأمور المعاش والمعاد حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق. ونسكي عبادتي كلها إلا عليها إلا ذنبا محمولا عليها عقابه. ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة. ولا إف الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها ليبلوكم ليختبركم وهو بكم عليم. سورة الأعراف مكية آياتها 206. حرج منه ضيق من تبليغه خشية التكليب. وكم من قرية كثيرا من القرى أهلكنا بأسنا عذابنا بياتا بائتين أو ليلا وهم نائمون. هم قائلون مستريحون نصف النهار القيلولة. دعواهم دعاؤهم وتبرعهم ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته. خفت موازينه رجحت سيئاته على حسناته. مكناكم جعلنا لكم مكانا وقرارا معايش ما تعيشون به وتحيون. ما منعك ما اضطرك أو ما دعاك وحملك. الصاغرين الأذلاء المهانين. أنظرني أخرني وأمهلني في الحياة. المنظرين المهانين إلى وقت النفخة الأولى. فبما أغويتني فبما أضللتني لأقعدن لهم لأترصدنهم ولأجلسن لهم. مزؤوما مذموما أو معيبا أو محقر اللعينة. مدحورا مطرودا مبعدا فوسوس لهم ما ألقى إليهم الوسوسة. ما أوري عنهما ما ستر وأخفي وغطي عنهما سوءات ما عوراتهما. وقاسمهما أقسم وحلف لهما فدلاهما بغرور فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع. وطفقا يقصفان شرعا وأخذا يلزقان. أنزلنا عليكم أعطيناكم ووهبنا لكم يواري سوآتكم يستر ويداري عوراتكم. وريشا لباس زينة أو مالا ولباس التقوى الإيمان وثمرات الله. فدلاهما بغرور فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع. وهذا من نفائس هذا التفسير، فإنه في أربع كلمات أو خمس كلمات بيّن المعنى المطلوب الذي قد يخفى على بعض القراء. فدلاهما بغرور أنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يفتننكم لا يضلنكم ولا يخدعنكم. ينزع عنهما يزيل عنهما استلابا بخداعه. وقبيله جنوده أو ذريته فعلوا فاحشة أو فعلة متناهية في القبح بالقسط بالعدل وهو جميع الطاعة والقرب. وأقيموا وجوهكم توجهوا إلى عبادته مستقبين عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكان. خذوا زينتكم البسوا ثيابكم لستر عوراتكم. الفواحش كبائر المعاصي مزيد قبحها والإثم ما يجبه من سائر المعاصي. والبغي الظلم والاستطالة على الناس سلطان حجة وبرهانا. أينما كنتم أين الآلهة الذين كنتم اداركوا فيها تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء عذابا ضعفا مضاعفا مزيدا. يلج الجمل يدخل الجمل سمي الخياط ثقبي الإبرة مهاد فراش أي مستقر خواش أغطية كاللحف. قوله تعالى: يلج الجمل يدخل الجمل. فالجمل كما سبق معنا في تفسير الوجيز إما الجمل المعروف حتى يلج الجمل المعروف في ثقب الإبرة، أو يراد به الجمل على قراءة شاذة الجمل وحبل السفينة العظيم هذا الذي يرمى وتربط به السفينة حتى يدخل هذا الحبل في الإبرة الصغيرة. وعلى هذا وهذا كلاهما المراد به التعجيز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسعها طاقتها وما تقدر عليه. غل حقد وضغن وعداوة. فأذن مؤذن أعلم معلم ونادى مناد. ويبغونها عوجا يطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. وبينهما حجاب حاجز وهو سور بينهما. الأعراف عالي هذا السور وشرفاته بسيباهم بعلامتهم المميزة لهم. أفيضوا علينا صبوا أو ألقوا علينا. وغرتهم الحياة الدنيا خدعتهم بزخارفها وزينتها غرتهم الحياة الدنيا خدعتهم بزخارفها وزينتها، ننساهم نتركهم في العذاب كالمنسيين، وما كانوا وكما كانوا تأويله عاقبة مواعيد الكتاب القرآن ومآلها من البعث والحساب والجزاء، يفترون يكذبونه من الشركاء وشفاعتهم، استوى على العرش استواء بالمعنى اللائق به سبحانه، يغشي الليل النهار يغطي قوله رحمه الله استوى على العرش استواء بالمعنى اللائق به سبحانه. قال الدكتور محمد الخميس وفقه الله: إن كان يريد بكلامه هذا تفويض كيفية الاستواء فهذا حق، لأن الكيفية على الوجه اللائق به سبحانه، ولا يعلم ذلك إلا الله، كما قال الإمام مالك: والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء في نفسه مجهول فهذا فرار من إثبات صفة العلو والاستواء على العرش، لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار. وهذا التفسير سيتكرر، أو هذا التنبيه على هذا الموضع من قول المصنف سيتكرر في 7 مواضع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يغشي الليل النهار يغطي النهار بالليل فيذهب ضوءه، يطلبه حثيثا يطلب الليل النهار طلبا سريعا، له الخلق إيجاد جميع الأشياء من العدم، والأمر والتدبير والتصرف فيها كما يشاء، تبارك الله تنزه أو تعظم أو كثر خيره، ودعوا ربكم اسألوه واطلبوا منه حوائجكم تضرعا، مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع، وخفية سرا في قلوبكم رحمة الله إحسانه وإنعامه أو ثوابه، بشرا مبشرات برحمته وهي الغيث، أقلت سحابا حملته ورفعته ثقالا مثقلة بحمل الماء لبلد ميت مجد بلا ماء فيه ولا نبات، نكدا عاسرا أو قليلا لا خير فيه، نصرف الآيات نكررها بأساليب مختلفة، قال الملأ والسادة والرؤساء، وأنصح لكم أتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا، قوما عمين عمي القلوب عن الحق والإيمان، تفاهة خفة عقل وضلالة عن الحق، بسطة قوة وعظم أجسام، آلاء الله نعمه وفضله الكثير، رجس عذاب أو ريل على القلوب، وغضب لعن أو طرد أو سخط على القلوب، وقطعنا دابر أهلكنا آخر والمراد الجميع، ناقة الله خلقها الله من صخر لا من أبوين، آية معجزة دالة على صدقي، وبوأكم مسكنكم وأنزلكم في الأرض أرض الحجر بين الحجاز والشام، آلاء الله نعمه وإحساناته، ولا تعثوا لا تفسدوا إفسادا شديدا، وعتوا استكبروا الرجفة الزلزلة الشديدة أو الصيحة، جاثمين هامدين موتى لا حراك بهم، يتطهرون يدعون الطهارة مما نأتي، الغابرين الباقين في العذاب كأمثالها، ولا تبخسوا لا تنقصوا صراط طريق، وتبغون عوجا تطلبون معوجة أو ذات عوجاج، ربنا افتح احكم وقض وافصل، الرجفة جاثمين آية 78، لم يغنوا فيها لم يقيموا ناعمين في دارهم، آسى أحزن بالبأساء والضراء الفقر والبؤس والسقم والألم، يضرعون يتذللون ويخضعون ويتوبون، استضعفوا كثروا ونموا عددا ومالا، بغتة فجأة لفتحنا عليهم ليسرنا عليهم أو تابعنا عليهم. صوابها قوله الآية 95، صوابها عفوا وليس استضعفوا، حتى عفوا كثروا ونموا عددا ومالا، وهو خطأ في هذه المطبوعة. وقوله في الآية 82، يتطهرون يدعون الطهارة مما نأتي، وهذا من العجب أنهم يعيبونه بما يسمونه طهارة، فهذا الذي يتنزهون عنه ويعلمون أن التنزه عنه طهارة جعلوه سببا لعيب لوط ومن معه. نعم أحسن الله إليكم. عفوا كثروا ونموا عددا ومالا، بغتة فجأة لفتحنا عليهم ليسرنا عليهم أو تابعنا عليهم، يأتيهم بأسنا ينزل بهم عذابنا بياتا وقت بيات أي ليلة، مكر الله عقوبته أو استدراجه إياهم، أو لم يهدر الذين آمنوا قوله مكر الله عقوبته أو استدراجه إياهم، الواجب إثبات صفة المكر لله حقيقة، وأن الله يمكر حقيقة بمن يمكر به، وهو من صفات المقابلة التي تثبت لله على سبيل المقابلة، فيقال الله يمكر بمن يمكر به، ولا يوصف به فرادا هكذا ويقال الله الماكر، وإنما يثبت على سبيل المقابلة، وكذا بعض الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أولم يهدي للذين آمنوا، أولم يبين الله للذين آمنوا أن لو نشاء أصبناهم إصابتنا إياهم لو شئنا ونطبع نختم من عهد من وفاء بما أوصيناهم فظلموا بها فكفروا بالآيات. حقيق على أن حريص على أن أو خليق بأن مبين ظاهر أمره لا يشك فيه، ونزع يده أخرجها من طوق قميصه بيضاء غلب شعاعها شعاع الشمس. لو تعيد الآية 100: أولم يهدي للذين يرثون الأرض. أحسن الله إليكم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض، أولم يبين الله للذين آمنوا. نعم. الملأ أهل المشورة والرؤساء: أرجه وأخاه أخر أمر عقوبتهما ولا تعجل، حاشرين جامعين السحرة وهم الشرط، سحروا أعين الناس خيلوا لها ما يخالف الحقيقة، واسترهبوهم خوفهم تخويفا شديدا، تلقف تبتلع أو تتناول بسرعة ما يأفكون ما يكذبونه ويموهونه، ووقع الحق ظهر وتبين أمر موسى عليه السلام، وما تنقم منا ما تكره أو وما تعيب منا، أفرغ علينا أفض أو صب علينا، ونستحيي نساء ونستبقي بناتهم للخدمة بالسنين بالجدوب. فوقع الحق ظهر وتبين أمر موسى عليه السلام، هكذا في بعض النسخ مكتوبة عليه السلام، وفي بعض النسخ عين، هذه العين معدول عنها، بل كمال الأدب أن يقال عليه السلام ولا يقال الرسول صاد صلى الله عليه وسلم، إنما يقال صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. بالسنين بالجدوب والقحوط يطير يتشاءم، طائرهم عند الله شؤمهم، عقابهم الموعود في الآخرة، الطوفان الماء الكثير أو الموت الجارف، والقمل الدبي أو القراد أو القمل المعروف، الرجز والعذاب بما ذكر من الآيات، ينقضون عهدهم الذي أبرموا. أحسن الله إليكم. ينقضون عهدهم الذي أبرموه، ودمرنا أهلكنا وخربنا، يعرشون من الجنات أو يرفعون من الأبنية، متبر مهلك مدمر، أبغيكم إلها أطلب لكم إلها معبودا، يسومونكم يذيقونكم أو يكلفونكم ويستحيون نساءكم يستبقون بناتكم للخدمة، بلاء ابتلاء وامتحان بالنقم والنعم، تجلى ربه الجبل بدا له شيء من نوره تعالى دكا مدكوكا متفتتا صعقا مغشيا عليه، سبحانك تنزيها لك من مشابهة خلقك، الألواح ألواح التوراة، سبيل الرشد طريق الهدى والسداد، سبيل الغي طريق الضلال والفساد، حبطت أعمالهم بطلت أعمالهم لكفرهم، عجلا جسدا مجسدا أي أحمر من ذهب له خوار صوت كصوت البقر، اتخذوا العجل إلها وعبدوه ضلالا، سقط في أيديهم ندموا أشد الندم آسفا شديد الغضب أو حزينا، أعجلتم أسبقتم بعبادة العجل أو أتركتم، فلا تشمت فلا تسرهم بما تنالوا مني من المكروه، سكت سكن فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة أو الصاعقة، فتنتك محنتك وابتلاؤك هدنا إليك تبنا ورجعنا إليك، إصرهم عهدهم بالعمل بما في التوراة والأغلال التكاليف الشاقة في التوراة، وعزروه وقروه وعظموه، وبه يعدلون بالحق يحكمون في الخصوم بينهم، وقطعناهم فرقناهم أو صيرناهم أسباطا جماعات كالقبائل في العربي، فانبجست فانفجرت مشربهم عينهم الخاصة بهم الغمامة السحاب الأبيض الرقيق، المن مادة صمغية حلوة كالعسل، والسلوى الطائر المعروف بالسمانة، وقول حطة مسألتنا حط ذنوبنا عنا، رجزا عذابا الطاعون، حاضرة البحر قريبة من البحر، يعدون في السبت يعتدون بالصيد المحرم فيه، يوم السبتهم يوم تعظيمهم أمر السبت، شرعا ظاهرة على وجه الماء كثيرة، لا يثبت الميتون لا يراعون أمر السبت نبلوهم نمتحن وما نختبرهم بالشدة معذرة إلى ربكم نعرض معتذارا إليه تعالى بعذاب بئيس شديد وجيع وعتوا واستكبروا واستعصوا قردة خاسرة ذلا مبعدين كالكلاب تأذن ربك أعلم أو عزم وقضى يسومهم يذيقهم ويكلفهم وبلوناهم امتحناهم واختبرناهم خلف بد بدلوا سوء عرض هذا الأدنى ما يعرض لهم من حطام الدنيا ودرسوا ما فيه قرأوا وعلموا ما في التوراة نتقنا الجبل رفعنا وقلعنا كأنه ظلة غمامة أو سقيفة تظل فانسلخ منها فخرج منها بكفره بها فأتبعه الشيطان فلحق وادرك وصار قرينه الغاوين الضالين الهاركين أخلد إلى الأرض ركن إلى الدنيا ورضي بها تحمل عليه تشدد عليه وتزجره يلهث يخرج لسانه بالنفس الشديد دارانا خلقنا وأوجدنا يلحدون يميلون وينحرفون إلى الباطل وبه يعدلون بالحق يحكمون في الخصومات بينهم سنستدنيهم إلى الهلاك بالإنعام والإمهال وأملي لهم أمهر في العقوبة كيدي متير أخذي شديد قوي جنة جنود كما يزعمون ملكوتي هو الملك والملك العظيم طغيانهم تجاوزهم الحد في الكفر يعمون عن الرشد ويتحيرون أيان مرساها متى إثباتها ووقوعها لا يجليها لا يضيرها ولا يكشف عنها ثقلت عظمت لشدتها حفي عنها باحث عنها عالم بها تغشاها واقعها فاستمرت به بغير مشقة أثقلت صارت ذات ثقل بكبر الحمل صالحا نسلا سويا أو ولدا سليما مثلنا جعل له شركاء بتسمية ولدي ما عبد الحارث بوسوسة إبليس مريدا إبليس مريدا بالحارث نفسه عما يشركون أي العرب بعبادة الأصنام فلا تمهلوني ساعة قوله رحمه الله عما يشركون أي العرب بعبادة الأصنام. قال البغوي رحمه الله وقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون قيل هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة وثم وقيل وراجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم وهو قول الحسن وعكرمة ثم ذكر أقوالا ثم قال رحمه الله ولولا قول السلف مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن مسيب وجماعة من المفسرين أنه في آدم وحواء بعد أن ذكر أقوال قال هذا قول وجيه لكن قول السلف في هذا وكما سبق معنا في الوجيز تحت هذه المسألة بأوسع من هذا أن المختار أن هذه الآية في آدم وحواء. قال سليمان بن عبد الله ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء والشرك الحاصل هو من جهة التشريك في الطاعة وهو من صغار الذنوب وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء لا تقدح في كمالهم. قال قتادة شرك في طاعته ولم يكن في عبادته انتهى كلامه. فهذا الشرك من شرك في الطاعة ليس في العبادة كما حصل من آدم وحواء عليهما السلام أنهما أكل من الشجرة عصى الله سبحانه وتعالى فهذا الآدى عصيان في الطاعة وهذا نظيره وهو من صغائر الذنوب والصغائر الذنوب جائزة على الأنبياء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لا يبصرون لعدم قدرتهم على الإبصار خذ العفو ما عفا وتيسر من أخلاق الناس وأمر بالعرف بالمعروف حسنه في الشرع ينزغنك يصيبنك أو يصرفنك نزغ وسوسة أو صارف مسهم طائف أصابتهم لمة أي وسوسة ما تذكروا أمر الله ونهيه وعداوة الشيطان يمدونهم في الغي تعاونهم الشياطين في الضلال لا يقصرون لا يكفون عن إغوائهم اجتبيتها اختلقتها واخترعتها من عندك هذا بصائر القرآن وحود حجج بينة وبراهين نيرة تضرعا مظهرا الضراعة والذلة وخيفة خائفا من عقابه بالغدو والأصائل أوائل النهار وأواخره في كل وقت وله يسجدون يصلون ويعبدون آية سجدة سورة الأنفال مدنية آياتها 75 الأنفال غنائم بدر لله والرسول مفوض إليهما أمرها ذات بينكم أحوالكم التي يحصل بها اتصالكم وجلت قلوب فزعت ورقت استعظاما وهيبة يتوكلون يعتمدون وإلى الله يفوضون. الطائفتين هما العير والنفير ذات الشوكة ذات السلاح والقوة، وهي النفير دابر الكافرين آخرا والمراد جميعهم مردفين متبعا بعضهم بعضا آخر آخر منهم. يغشيكم النعاس يجعله غاشيا عليكم كالغطاء أمانة منه. قوله النفير، الطائفتين هما العير والنفير، ثم قال وهي النفير، المراد الجيش الذين نفروا لنصرة هذه القافلة، والعير هي العير التي فيها البضاعة التي جاء بها أبو سفيان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أمانة منه أمنا من الله وتقوية لكم، ليجز الشيطان وسوسته وتخويفه إياكم من العطش وليربط يشد ويقوي باليقين والصبر. أني معكم معينكم على تثبيت المؤمنين. الرعب الخوف والفزع والانزعاج كل بنان كل الأطراف أو كل مفصل شاقوا خالفوا وعصوا زحفا جيشا زاحفا نحوكم لقتالكم متحرفا مظهرا الفرارة خدعة ثم يكر متحيزا إلى فئة منضما إليها ليقاتل العدو معها غضب الرجع متلبسا به مستحقا له وليبري المؤمنين لينعم عليهم بالنصر والأجر موهن ومضعف تستفتح تطلب النصر. قوله رحمه الله في قوله تعالى وليبري المؤمنين لينعم عليهم، قال الخازن أجمع المفسرون على أن البلاء هنا بمعنى النعمة، فالبلاء أي هنا من باب الاختبار ينعم عليهم ويختبرهم بالنصر والأجر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله موهن مضعف تستفتح تطلب النصر لأهدى الفئتين، يحييكم يريثكم حياة أبدية في نعيم سرمدي، يتخطفكم الناس يستربوكم ويضطربوكم بسرعة، فتنة ابتلاء ومحنة أو سبب في الإثم والعقاب، فرقان الهداية ونورا أو نجاة أو مخرجا ليثبتوك ليحبسوك أو ليقيدوك بالوثاق، ويمكر الله يعامل معاملة الماكرين، أساطير الأولين أكاذيبهم المستورة في كتبهم، مكاء وتصدية صفيرا وتصفيقا حسرة ندما وتأسفا، فيركمه جميعا فيجمعه ملقا بعضه على بعض. سنة الأولين عادة الله في المكذبين لرسله، فتنة شرك أو بلاء لله خموساه، والأربعة الأخماس للغانمين يوم الفرقان بين الحق والباطل يوم بدر، للعدوة الدنيا بحاسة الوادي وضف. قوله رحمه الله في قوله تعالى في الآية 30 ويمكر يعاملهم معاملة الماكرين، هذا كما سبق قالوا يجب إثبات صفة المكر لله على ما يليق بجلاله، فالله يمكر حقيقة بمن يمكر به. وقوله في الآية 41 يوم الفرقان يوم بين الحق والباطل يوم بدر، قال ابن عطية نقل ابن عطية الإجماع أنه يوم بدر هذا يوم الفرقان. وقوله لله خمسه والأربعة أخماس للغانمين، وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين وخمس لله ورسوله، وهذا الخمس يقسم إلى خمسة أخماس كما سبق بيان تفصيله في تفسير الوجيز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بالعدوة الدنيا بحافة الوادي وضفة إلى أقرب المدينة، والركب عير قريش فيها أموالهم، لفشلتم لجبنتم عن القتال وهبتم، وتذهب ريحكم تتلاشى قوتكم أو دولتكم بطرا طغيانا أو فخرا وأشرا، وإني جار لكم مجير ومعين وناصر لكم، نكص على عقبي رجع القهقرى وولى مدبرا، كدأب كعادة تثقفنهم تصادفنهم وتظفرن بهم، فشرد بهم ففرق وبدد وخوف بهم من قوم قد عاهدوك، فانبذ إليهم فطرح إليهم عادة ومحاربهم على سواء على استواء في العلم بنبذه، سبقوا خلصوا وأفلتوا من العذاب قوة كل ما يتقوى به في الحرب، لباطل خير حبسها للجهاد في سبيل الله، جنحوا للسلم مالوا للمسالمة والمصالحة، حسبك الله كافيك في دفع خديعتهم، حرض المؤمنين بالغ في حتهم يسخين يبالغ في القتل حتى يذل الكفر، عرض الدنيا حطامها بأخذكم الفدية، فأمكن منهم فقدرك عليهم يوم بدر، وأولو الأرحام ذو القرابات أولى بالميراث من الأجانب. سورة التوبة مدنية آيات 29 و100. براءة من الله، تبرؤ وتباعد واصل من الله، عاهدتم فنقضوا العهد، 4 أشهر أول وعاشر ذي الحجة، غير معجز الله، غير فائتنا من عذابه بالهرب، وأذان إعلام وإذان يوم الحج الأكبر، يوم النحر 9، ورسوله أي بريء أيضا من المشركين، لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به، ولم يظاهروا لم يعاونوا، إن سلخ الأشهر إن قضت أشهر العهد 4، واحصروهم احبسوهم أو ضيقوا عليهم وامنعوهم من التصرف في البلاد، كل مرصد كل طريق وممر ومرقب، استجارك بعد انسلاخ أشهر العهد، فما استقاموا لكم فما أقاموا على العهد معكم، يظهروا عليكم يظفروا بكم، لا يرقبوا لا يراعوا إلا رحما وقرابة أو حلفا وعهدا، ذمة عهدا أو أمانا وضمانا، نكثوا أيمان نقضوا عهودهم المؤكدة بالأيمان، غيظ قلوبهم غضبها ووجدها الشديدة، وليجة بابطانة وأصحاب سر وأولياء، حبطت أعمال بطلت وذهبت أجورها، لكفهم سقاية الحاج سقي الحجيج الماء، استحبوا الكفر اختاروه وقاموا عليه، اقترفتموها اكتسبتموها كسادها بوارها بفوات أيام المواسم، فتربصوا فانتظروا بما رحبت مع رحبها وسعتها سكينته طمأنينته وأمانته أو رحمته، المشركون نجس شيء قدر أو خبيث لفساد بواطنهم، خفتم عيلة فقرا وفاقة بانقطاع تجارتهم عنكم، يعطوا الجزية الخراج المقدر على رؤوسهم عن يد عن انقياد أو عن قهر وقوة، وهم صاغرون منقادون أذلاء لحكم الإسلام، يضاهئون يشابهون في الكفر والشناعة، أن يؤفكون كيف يصرفون عن الحق بعد سطوعه، أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم متنسك النصارى، أربابا أطاعهم كما يطاع الرب ليظهره ليعليه، 4 حرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، الدين القيم الدين المستقيم دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، النسيء تأخر حرمة شهر إلى آخر ليواطئوا ليوافقوا، انفروا اخرجوا غزاة لتبوك، أساقلتم فباطاتم وأخلدتم الغار غار جبل ثور قرب مكة لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قوله رحمه الله انفروا اخرجوا غزاة لتبوك، نقل الزجاج وابن عطية والقرطبي وغيرهم الإجماع على أنها نزلت في غزوة تبوك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خفافا وثقالا على أي حالة كنتم عرضا قريبا مغنما سهل المأخذ، وسفرا قاصدا متوسطا بين القريب والبعيد، الشقة المسافة التي تقضع بمشقة، انبعاثهم نهوضهم للخروج معكم، فدبطهم فحبسهم وعوقهم عن الخروج معكم خبالا شرا وفسادا أو عجزا وجبنا، ولا أوضع خلالكم لا أسرع بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين، يبغونكم الفتنة يطربون لكم ما تفتتنون به، وقلبوا لك الأمور ودبروا لك الحيل والمكائد، إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني، لا توقعني في الإثم بمخالفة أمرك، هل تربصون بنا ما تنتظرون بنا، الحسنيين النصرة والشهادة، وتزهق أنفسهم تخرج أرواحهم، قوم يفرقون يخافون منكم فينافقون تقية، ملجأ حصنا ومعقلا يلجؤون إليه مغاربي يلجؤون إليه مغارات غيرانا في الجبال يختفون فيها، مدخلا سربا في الأرض ينجحرون فيه، يجمحون يسرعون في الدخول فيه، يلمزك يعيبك ويطعن عليك، حسبنا الله كافينا فضل الله وقسمته، والعاملين عليها كالجبات والكتاب والحراس، وفي الرقاب في فكاك الأرقاء أو الأسرى، والغارمين المديديين الذين لا يجدون قضاء في سبيل الله في الغزو أو في جميع القرب، وبني السبيل المسافر المنقطع عن ماله، هو أذن يسمع كل ما يقال له ويصدقه، أذن خير لكم يسمع الخير ولا يسمع الشر، من يحارد الله من يخالفه ويعاده، نخوض ونلعب نتلهى بالحديث قطعا للطريق، ويقبضون أيديهم لا يد السطوح في خير وطاعة شحا، فنسيهم فتركهم من توفيقه وهدايته، هي حسبهم كافيتهم عقابا على كفرهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى فنسيهم فتركهم من توفيقه وهدايته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: للنسيان معنيان، أحدهما الذهول عن شيء معلوم، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومثل ذلك قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، على أحد القولين في هذه الآية، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو فليصليها إذا ذكرها. وهذا المعنى من النسيان منتف عن الله سبحانه وتعالى بالدليلين السمعي والعقلي. أما السمعي فقوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأما العقلي فإن النسيان نقص، والله تعالى منزه عن النقص موصوف بالكمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. والمعنى الثاني للنسيان الترك عن علم وعمد، مثل ذلك مثاله قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ومثله قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، على القول الثاني في تفسيره. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في أقسام أهل الخير ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالى عز وجل، كما قال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وفي صحيح مسلم كتاب الزهد والرقاق عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى يلقى العبد فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. فخلاصة ما سبق أن النسيان له معنيان، المعنى الأول معنى الذهول عن شيء معلوم، فهذا منتف عن الله سبحانه وتعالى لأنه نقص. والمعنى الثاني النسيان الترك عن عمد وعلم، وهذا يثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هي حسبهم كافيتهم عقابا على كفرهم، فاستمتعوا بخلاق فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا، وخضتم دخلتم في الباطل حبطت أعمال بطلت وذهبت أجورها لكفرهم، والمؤتفكات المنقلبات قرى قوم لوط، واغلظ عليهم شدد عليهم ولا ترفق بهم، وما نقموا ما كرهوا وما عابوا شيئا، يعلم سرهم ما أسروا في قلوبهم من النفاق، ونجواهم ما يتناجون بهم من المطاعن في الدين، الذين يلمزون يعيبونهم المنافقون جهدهم طاقتهم ووسعهم الفقراء، سخر الله منهم أهانهم وأذلهم جزاء وفاقا، خلاف رسول الله بعد خروجه أو لأجر مخالفته، لا تنفروا لا تخرجوا للجهاد في تبوك، الخالفين المتخلفين عن الجهاد كالنساء، وتزهق أنفسهم تخرج أرواحهم، أولو الطول منهم أصحاب الغنى والسعة من المنافقين، الخوالف النساء المتخلفات عن الجهاد، وطبع ختم المعذرون المعتذرون بالعذائر الكاذبة، حرج اسم أو ذنب في التخلف عن الجهاد، تفيض من الدمع تمتلئ به فتصوم صبه إنهم رجس قدر باطنا وظاهرا، وأجدر وحق وأحرى، مغرما غرامة وخسرانا، ويتربص بكم الدوائر ينتظر بكم مصائب الدهر، عليهم دائرة السوء الضرر والشر دعاء عليهم، وصلوات الرسول دعواته واستغفاره للمنفقين، مردوا على النفاق مرنوا عليه ودربوا به، وتزكيهم بها تنمي بها حسناتهم وأموالهم، وصلي عليهم أدعو لهم واستغفر لهم، سكن لهم طمانينة أو رحمة لهم، ويأخذوا الصدقات يقبلها ويثيبوا عليها، مرجون مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة، مسجدا ضرارا مضارة لأهل مسجد قباء، وإرصادا ترقبا وانتظارا أو إعدادا، لمسجد هو مسجد قباء أو المسجد النبوي، على شفا جرف على حرف بئر لم تبن بالحجارة، هار هائر متصدين أو متهدم، فانهار به فسقط البنيان بالباني، ريبة في قلوبهم شكا ونفاقا في قلوبهم، تقطع قلوبهم تتقطع وتتفرق أجزاء بالموت، السائحون الغزاة المجاهدون أو الصائمون لحدود الله لأوامره ونواهيه، لأواه لكثير التأوه خوفا وشفقا، ساعة العسرة وقت الشدة والضيق في تبوك، يزيغ يميل إلى التخلف عن الجهاد بما رحبت مع رحبها وسعتها، ليتوبوا ليداوموا على التوبة في المستقبل، ولا يرغبوا بأنفسهم لا يترفعوا بها ولا يصرفوها، نصب تعب ما، مخمصة مجاعة ما، يغيظ الكفار يغضبهم ويغمهم

تفيضون فيه تشعرون وتخوضون فيه وما يعزب ما يبعد وما يغيب مثقال ذرة وزن أصغر نملة أو هباءة إن العزة لله إن القهر والغلبة له تعالى في ملكه يخرصون يكذبون فيما ينسبون وفيما ينسبون إليه تعالى سبحانه تنزيها له تعالى عما نسبوه إليه سلطان حجة وبرهان كبر عليكم عظم وشق عليكم مقامي إقامة بينكم دهرا طويلا فأجمعوا أمركم اعزموا وصمموا على كيدكم وشركاءكم مع شركائكم غمة ضيقا شديدا أو مبهما ملتبسا عقضوا إلي أدوا إلي ما تريدونه ولا تمضئوني لا تمهلوني واجعلناهم خلائف يخلفون المغرقين نطبع نختم لتلفتنا لتلوينا وتصرفنا أن يفتنهم أن يبتليهم ويعذبهم لا تجعلنا فتنة موضع عذاب تبوت لا تجعلنا فتنة موضع عذاب تبوأ لقومكما اتخذا واجعلا لهم قبلة مساجد نحو الكعبة أو مصلى اطمس على أموالهم أهلكا وأذهبا أو أتلفا واشدد على قلوبهم اطبع عليها بغيا وعدوى ظلما واعتداء الآن تؤمن حين أيقنت بالهلاك آية عبرة ونكالا بوأنا أنزلنا وأسكننا مبوأ صدق منزلا صالحا مرضيا الممترين الشاكين المتزلزلين عذاب الخزي الذل والهوان ويجعل الرجس العذاب والسخط أقم وجهك للدين اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي حنيفا مائلا عن الأديان الباطل موكول إلي أمركم سورة هود مكية آيتها 100 على حنيفا أحسن الله إليكم حنيفا مائلا عن الأديان الباطلة كلها بوكيل بحفيظ موكول إلي أمركم سورة هود مكية آياتها 123 آية أحكمت آياته نظمت نظما محكما رصيلا فصلت فرقت في التنزيل نجوما بالحكمة يثنون صدورهم يطوون على الكفر والعداوة ليستخفوا منه من الله تعالى جهلا منهم يستغشون ثيابهم يتغطون بها مبالغة في الاستخفاء ويعلم مستقرها موضع استقرارها في الأصلاب أو في الأرحام ونحوها ومستودعها موضع استيداعها في الأرحام ونحوها أو في الأصلاب ليبلوكم ليختبركم وهو أعلم بأمركم أحسن عملا أطوع لله وأورع عن محارمه أمة معدودة طائفة من الأيام قليلة وحاق بهم نزل أو أحاط بهم إنه ليأوس شديد اليأس والقنوط كفور كثير الكفران للنعم ضراء مست نائبة ونكبة أصابت إنه لفرح لبطر بالنعمة مغتر بها فخور على الناس بما أوتي من النعماء وكيل قائم به حافظ له لا يبخسون لا ينقصون شيئا من أجور أعمالهم وحبط بطل في الآخرة بينة يقين وبرهان واضح وهو القرآن شاهد على تنزيله وهو إعجاز نظمه برية منه شك من تنزيله من عند الله الأشهاد قوله شاهد من قال رحمه الله على تنزيله وهو إعجاز نظمه وهذا الشاهد هنا هو جبريل في قول عامة المفسرين كما ذكر هذا الواحدي رحمه الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأشهاد الملائكة والنبيون والجوارح ويبغون عوجا يطلبون معوجة أو ذات عوجاج معجزين فائتين من عذاب الله بالهرب لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حق وأخبتوا إلى ربهم اطمأنوا إلى وعده أو خشعوا له الملأ السادة والرؤساء بادي الرأي ظاهرة دون تعمق وتثبت أرأيتم أخبروني فعميت عليكم أخفيت عليكم خزائن الله خزائن رزقه وماله تزدري أعينكم تستحقرهم وتستهل بهم وما أنتم بمعجزين بفائتين من عذاب الله بالهرب أن يغويكم يضلكم فعلي إجرام عقاب اكتساب ذنبي فلا تبتئس فلا تحزن بأعيننا بحفظنا وتلاءتنا الكاملين يخزيه يذله ويهينه ويحتل عليه قوله تعالى بأعيننا قال رحمه الله بحفظنا وكلاءتنا الكاملين وهذا التفسير ماثور عن ابن عباس رضي الله عنه وبه فسر الآية ابن كثير واللغوي والسعدي فليس التفسير هنا من التأويل فليس المراد بأعيننا إثبات صفة العينين لله وإنما المراد به هنا الحفظ والكلاءة كما جاء هذا عن ابن عباس وجماعة من المفسرين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله يخزيه يذله ويهينه ويحل عليه يجب عليه وينزل النور نبع الماء وجاش بشدة من تنور الخبز المعروف ويحل عليه أحسن الله إليكم

كفاة للقيام بأمري دونهما ضلال مبين خطأ بين في إيثارهما علينا اطرحوه أرضا ألقوه في أرض بعيدة عن أبي يخلو لكم وجه أبيكم يخلص لكم حبه وإقباله عليكم غيابة الجب ما غاب وأظلم من قعر البئر السيارة المسافرين يرتع يتسع في أكل ما لذ وطاب ويلعب يسابق ويرمي بالسهام وأجمعوا عزموا وصمموا نستبقوا ننتظر في الرمي بالسهام سولت زينت وسهلت فصبر جميل لا شكوى فيه لغير الله تعالى سيارة رفقة مسافرون من مدينة لمصر واردهم من يتقدم الرفقة ليستقي لهم فأدلى دلوه فأرسلها في الجب ليملأها ماء وسروا وأخفاه الوارد وأصحابوا عن بقية الرفقة أو أخفى إخوته أمره بضاعة متاعا للتجارة وشروه باعوا إخوته أو السيارة بثمن بخس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا أكرمي مثواه اجعلي محل إقامته كريما مرضيا غالب على أمري لا يقهره شيء ولا يدفعه عنه أحد بلغ شده منتهى شدة جسمي وقوته وراودته تمحلت لمواقعته إياها هيت لك لمواقعة تمحلت لمواقعته إياها هيت لك أقبل أسرع إرادتي لك معاذ الله أعوذ بالله معاذا مما دعوت مما دعوتني إليه وهم بها هم الطباع البشرية مع العصمة المخلصين المختارين لطاعته أو لرسالته واستبق الباب قوله رحم الله في الآية 24 وهم بها هم الطباع البشرية مع العصمة سبق بيان الراجح في تفسير الوجيز وخلاصة ذلك أن قوله وهم بها أن البداية الوقف يكون على ما قبل ذلك ثم يبتدأ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي كاد أن يهم بها وتفصيل ذلك وكلام الشنقيطي في هذه المسألة نفيس فليراجع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله المخلصين المختارين لطاعته أو لرسالته واستبق الباب تسابق إليه يريد الخروج وهي تمنعه وقدت قميصه قطعته وشقته وألف يا سيدها وجد زوجها وشهد شاهد صبي في المهد أنطق الله ببراءته شغفها حبا شق حب سويداء قلبها وأعتدت لهن متكئا هيأت لهن ما يتكئن عليه أكبرن ودهشن برؤية جماله الرائع وقطعن أيديهن خدشنا بالسكاكين لفرط ذهولهن ودهشتهن حاش لله تنزيها لله عن العجز عن خلق مثله فاستعصم فامتنع امتناعا شديدا وأبى أصبوا إليهن أمل إلى إجابتهن أعصر خمرا عنبا يؤول لخمر أسقيه الملك ذلكما التأويل والإخبار بما يأتي الدين القيم المستقيم والثابت بالبراهين إجاف مهازيل جدا تعلمون تأويلها وتفسيرها أضغاث أحلام تخالطها وأباطيلها وادكر بعد أمة تذكر بعد مدة طويلة دأبا دائبين كعادتكم في الزراعة تحصنون تخبؤونه من البذل للزراعة يغاث الناس يمطرون فتخصب أراضيهم يعصرون ما شأنه أن يعصر كالزيتون ما بال النسوة ما حالهن وما شأنهن ما خطبكن ما شأنكن وأمركن حاش لله تنزيها لله وتعجيبا من عفة يوسف حصحص الحق ظهر وانكشف بعد خفاء مكين ذو مكانة رفيعة ونفوذ أمر يتبوأ منها يتخذ منها مباءة ومنزلا جهزهم بجهاز معطاهم ما هم في حاجة إليه بضاعتهم ثمن ما اشتروه من الطعام لحالهم أو عيتهم التي فيها الطعام وغيره متاعهم طعامهم أو رحالهم ما نبغي ما نطلب من الإحسان بعد ذلك ونمير أهلنا نجلب لهم الطعام من مصر موثقا عهدا مؤكدا باليمين يوثق به يحاط بكم تغلب أو تهلك جميعا وكيل مطلع رفيل أوى إليه أخاه ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين فلا تبتئس فلا تحزن السقاية إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل أذن مؤذن نادى مناد وأعلم قوله رحم الله إناء من ذهب للشرب اتخذ للكيل ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير خمسة أقوال فيها أنه كان قدحا من زبرجد، وقيل أنه كان من نحاس، وهذا مروي عن ابن عباس، والذي قبله مروي عن ابن عباس، والثالث أنه كان من فضة مرصعا بالجواهر، وهذا مروي عن عكرمة، والرابع أنه كان من ذهب، وهذا مروي عن ابن زيد، والخامس أنه كان من فضة، وهذا حكاه الزجاج. وكل هذه الروايات الله أعلم بها، فهذا الإناء لا يضرنا أن نعرف ما هي ماهيته، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه إناء قد يكون من ذهب أو من فضة، والله أعلم به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أذن مؤذن نادى مناد وأعلم معلم، العير والقافلة فيها الأحمال، صواع الملك صاع ومكال وهو السقاية، زعيم كفيل وأديه إليه، كدنا ليوسف دبرنا لتحصيل غرضه، دين الملك شريعة ملك مصر أو حكمه، معاذ الله نعوذ بالله معاذا ونعتصم به، استيأسوا منه يأسوا من إجابة يوسف لهم، خلصوا نجيا انفردوا متناجين متشاورين، ما فرطتم قصرتم وما زائدة، والعراء القافلة سولت بينت وسهلت، يا أسف يا حزني الشديد، وبيضت عينا وأصابتهما غشاوة فبيضت، كظيم ممتلئ من الغيظ أو الحزن يكتمه ولا يبدي، تفتأ ولا تزال تكون حرضا، تصير مريضا مشفيا على الهلاك، بثي أشد غمي وهمي، فتحسسوا من يوسف، تعرفوا من خبر يوسف، روحي الله رحمتي وفرجي وتنفيسي، الضر والهزال من شدة الجوع، ببضاعة مزجاة بأثمان الربية كاسدة، أترك الله علينا اختارك وفضلك علينا، لا تثريب عليكم، لا تأنيب ولا لوم عليكم، يأتي بصيرا يصير بصيرا من شدة السرور، فصلت العير فارقت القافلة عريش مصر، تفندوني تسفهوني أو تكذبوني، ضلالك ذهابك. قوله تعالى تفندون تسفهون أو تكذبون، قال الواحدي رحمه الله: الفند ذهاب العقل من الهرم، يقال أفند الرجل إذا خرف وتغير عقله. وقوله قبل ذلك في الآية 80: ما فرطتم قصرتم، وماء زائدة، قوله ماء زائدة هذا تعبير معدول عنه، لا يقال في شيء في كتاب الله زائد، وإنما يقال صلة وتوكيد ونحو ذلك، كما ذكر هذا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ضلالك ذهابك عن الصواب، آوى إليه أبويه، ضمهما إليه واعتنقهما سجدا، وكان ذلك جائزا في شريعتهم البدو البادية، نزغ الشيطان أفسد وحرش وأغرى، فاطر يا مبدع ومخترع، أجمع أمرهم عزموا على الكيد ليوسف، وكأي من آية، كم من آية، كثير من الآيات، غاشية عقوبة تغشاهم وتجللهم بغتة، فجأة استيأس الرسل، يئسوا من النصر لتطاول الزمن، وظنوا توهم الرسل أو حدثتهم أنفسهم، قد كذبوا كذبهم، رجاؤهم النصر في الدنيا، بأسنا عذابنا، عبرة وتذكرة، يفترى يختلق، سورة الرعد مكية. قوله تعالى قد كذبوا، قال رحمه الله: كذبهم رجاؤهم النصر في الدنيا، لا زال هذا الموضع يحتاج إلى مزيد بيان. فقوله تعالى كذبوا فيها قراءتان سبعيتان: كذبوا وكذبوا. فالقراءة الأولى بضم الكاف وكسر الذال وتشديدها كذبوا، وهي قراءة سبعية، وقيل في تأويلها يعني أن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذبوهم، كذبوا. والقراءة الثانية بالتخفيف كذبوا بضم الكاف وتخفيف الذال، قرأ بها الكوفيون، وفي تأويلها وجهان: أحدهما فظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا فيما ذكروه لهم، والثاني فظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوا. الوجه الأول فظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا فيما ذكروه لهم، والوجه الثاني فظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوا فيما أظهروه من الإيمان بهم، أي أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الرعد مكية آياتها 43 آية. بغير عمد بغير دعائم أو أساطين تقيمها. استوى على العرش استواء يليق به سبحانه، يدبر الأمر، يصرف العوالم كلها بقدرته وحكمته. مد الأرض بسطا في رأي العين رواسي جبالا ثوابت كي لا تميد، زوجين نوعين وضربين، يغشي الليل النهار، يلبس النهار ظلمة الليل أو العكس. قطع بقع مختلفة الطباع والصفات، ونخير صنوان النخلات يجمع وأصل واحد. الأكل ما يؤكل وهو الثمر والحب، الأغلال الأطواق من الحديد، المثولات والعقوبات الفاضحات لأمثالهم، مغفرة للناس ستر وإمهال. وما تغيض الأرحام ما تنقص أو تسقط بمقدار بقدر وحد لا يتعداه، الكبير العظيم الذي كل شيء دونه، المتعالي المستعلي على كل شيء بقدرته، وسارب ذاهب في سربه وطريقه ظاهرا. قوله تعالى المتعال، قال رحمه الله المستعلي على كل شيء بقدرته، وأثبت الاستعلاء العلو بالقدرة، والواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله سبحانه وتعالى. فيجب إثبات علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، والخلاف مع المؤولة وأهل البدع إنما هو في علو الذات، فلا يثبتون علو الذات لله، ولكن علو القدر وعلو القهر يثبتونه. وقوله قبل ذلك في الآية الثانية استوى على العرش استواء يليق بجلاله، هذا سبق معنا، يقال فيه ما قيل في الموضعين السابقين. والموضع الأول في سورة الأعراف أنه إن كان يريد بكلامه هذا تفويض كيفية الاستواء فهذا حق، لأن الاستواء لا نعلم كيفية كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، وإن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهول فهذا فرار من إثبات صفة العلو والاستواء لله على العرش، لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار كما سبق هذا في كلام الدكتور الخميس وفقه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: له معقبات ملائكة تعتقب في حفظه من أمر الله بأمره تعالى، بحفظه من وال من ناصر أوال يلي أمورهم. السحاب استقال، الموقرة بالماء، المثقلة به شديد المحال، المكايدة أو القوة أو العقوبة. له دعوة الحق لله، الدعوة الحق كلمة التوحيد، ولله يسجد لأمره تعالى ينقاد ويخضع، وظلالهم تنقاد لأمره تعالى وتخضع. بالغدو جمع غداة أول النهار، والآصار جمع أصير آخر النهار، بقدرها مقدارها الذي اقتضته الحكمة. زبدا هو الغثاء والرغوة الطافي فوق الماء، رابيا مرتفعا منتفخا، زبد هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن، جفاء مرميا به مطروحا أو متفرقا، وبئس المهاد، بئس الفراش، والمستقر جهنم، ويدرؤون يدفعون ويجازون. عقب الدار عاقبتها المحمودة وهي الجنات، سوء الدار عاقبتها السيئات وهي النار، ويقدر يضيق على من يشاء لحكمة، متاع شيء قدير ذاهب زائل، أناب رجع بقلبه إلى الله، طوبى لهم عيش طيب لهم في الآخرة، وحسن مآب، حسن مرجع ومنقلب، وإليه متابي إلى الله وحده ومرجعي وتوبتي، أفلم ييأس أفلم يعلم ويتبين. قارعة داهية تقرأهم بصنوف البلايا، فأمليت أمهلت وأطلت في أمن ودعة واق حافظ وعاصم، وكلها دائم ثمر والذي يؤكل لا ينقطع، وإليه مآب إلى الله وحده ومرجعي للجزاء. لكل أجل كتاب، لكل وقت حكم معين، بالحكمة أم الكتاب اللوح المحفوظ، والعلم الإلهي لا معقب لحكم لا راد ولا مبطل له. سورة إبراهيم مكية آياتها 52 آية. بإذن ربهم بتيسيره وتوفيقه لهم، أو بأمره العزيز الغالب أو الذي لا مثل له، الحميد المحمود المثنى عليه، وويل هلاك أو حسرة أو واد في جهنم. يستحبون يختارون ويؤثرون ويرغون عوجا، يطلبون معوجة أو ذات عوجاد، بأيام الله بنعماء أو وقايع في الأمم الخالية، يسومونكم يذيقونكم ويكلفونكم، ويستحيون نساءكم، يستبقون بناتكم للخدمة، بلاء ابتلاء بالنعم والنقم، تأذن ربكم أعلم إعلاما لا شبهة معه، فردوا أيديهم في أفواههم عضوا على أنامرهم تغيظا من الرسل وكلامهم، مريب الموقع في الريبة والقلق، فاطر مبدع ومخترع بسلطان حجة وبرهان على صدقكم، خاف مقامي موقفه بين يدي للحساب، واستفتح واستنصر الرسل بالله على الظالمين، وخاب كل جبال خسر، وهلك كل متعاظم متكبر، عنيد معاند للحق مجانب له، صديد ما يسير من أجساد أهل النار، يتجرع ويتكلف ثوب العول حرارته ومرارته ولا يكاد يسيغه يبترعه لشدة كراهته ونتنه يوم عاصف شديد هبوب الريح وبرزوا خرجوا من القبور الحساب موغنون عنا دافعون عنا محيص منجل ومهرب ومزاغ سلطان تسلطنا وحجة بمصريخكم بمغيثكم من العذاب بمصريخية بمغيثية من العذاب كلمة طيبة كلمة التوحيد والإسلام تؤتي أكلها تعطي ثمرها كلمة طيبة كلمة التوحيد والإسلام. نقل الواحدي والسمعاني الإجماع أن المراد بها لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي أفضل الكلام، هي أفضل الذكر، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث صاحب البطاقة وحديث موسى عليه السلام لما قال يا ربي علمني كلمة أدعوك بها أذكرك وأدعوك بها، فقال قل لا إله إلا الله، قال يا موسى قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أفضل الذكر، والحمد هو أفضل الشكر كما جمع في بين ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تؤتي أكلها تعطي ثمرا الذي يؤكل كلمة خبيثة كلمة الكفر والضلال أجتثت أقتلعت تستها من أصو من أصلها في الحياة الدنيا في القبر عند السؤال دار البوار دار الهلاك جهنم يصلون يدخلون ويقاسون حرا أندادا أمثالا من الأوثان يعبدون ولا خلال لا مخالة ولا مودة دائبين دائمين في منافعهما لكم لا تحصوا لا تطيقوا عدا لعدم تناهيا وجنبني أبعدني ونحني تهوي إليهم تسرع إليهم شوقا وبدادا تشخص فيه لا تصار ترتفع دون أن تطرف من الهول مهطعين مسرعين إلى الداعي بذلة مقنع رؤوس مرافعية مديد النظر للأمام وأفئدتهم هواء قلوبهم خالية لا تعير فرط الحيرة وبرزوا لله خرجوا من القبور للحساب مقرنين مقرونا بعضهم مع بعض الأصفاد القيود أو الأغلال سرابيلهم قمصانهم وثيابهم وتغشى وجوههم تغطي وتجللها بلاغ للناس كفاية في العظة والتذكير سورة الحجر مكية آياتها 99 ربما رب للتقليل وما زائدة ذرهم دعهم وتركهم ولها كتاب أجل مقدر مكتوب في اللوح لو ما تأتينا هل لا تأتينا إلا بالحق إلا بالوجه الذي تقتضيه الحكمة منظرين مؤخرين في العذاب الذكرى القرآن شيع الأولين فرط الأمم السابقين نسلك ندخل الذكرى مستهزئا به قالت سنة الأولين مضت عادة الله به لكن المكذبين يعرجون يصعدون فيرون الملائكة والعجائب سكرت أبصارنا سدت ومنعت من الإبصار قوم مسحورون أصابنا محمد بسحره بروجا منازل الكواكب السيارة رجيم مطرود أو مرجوم بالنجوم استرق السماء خطف المسموع من الملأ الأعلى فأتباعه وأدركه ولحقه شهاب شعلة نار منقضة من السماء مبين ظاهر للمبصرين والأرض مددناها بسطنا لانتفاع بها رواسي جبالا ثوابت كي لا تميد موزون مقدر بميزان حكمة معايش أرزاقا يعاش بها عندنا خزائن نحن قادرون على إيجاد وتدبيره ننزله نوجده أو نعطيه بقدر معلوم بمقدار معين تقتضيه الحكمة الرياح لواقح حوامر للسحاب أو للماء تمج فيه أو ملقحات للسحاب أو للأشجار ونحن الوارثون الباقون بعد فناء الخلق صلصال طين يابس كالفخار حمى طين أسود متغير مسنون مصور صورة إنسان أجوف نار السموم الريح الحارة القاتلة سويته قوله رحمه الله مسنون مصور صورة إنسان أجوف. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في معنى المسنون أربعة أقوال. القول الأول أنه المنتن، وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وابن قال ابن قتيبة المسنون المتغير الرائحة. والثاني أنه الطين الرطب، وهذا مروي عن ابن عباس كذلك. والثالث أنه المصبوب، وهذا مروي عن أبي عبيد. والرابع أنه المحكوك. فقوله مسنون على أقرب هذه الأقوال أنه مسنون طين متغير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سويته وأتممت خلقه وهيئته لنفخ الروح ساجدين سجود تحية لا سجود عبادة أبا امتنع تكبرا ما لك أي غرض لك أو ما عذرك رديم مطرود من الرحمة أو مرجوم بالشهوب اللعنة الإبعاد على سبيل السخط فأنظرني أمهلني ولا تميتني الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى ولا أغمي أنهم لأحملنهم على الغواية والضلال المخلصين الذين أخلصت أخلفتهم لطاعة الذين أخلفتهم لطاعتك صراط علي حق علي مراعاته سلطان تسلط وقدرة على الإغواء جزء مقسوم فريق معين متميز عن غيره غل حقد وضغينة وعداوة نصب تعب وعياء ضيف إبراهيم أضيافه وكانوا من الملائكة وجلون خائفون فزعون القانطين الآيسين من الخير أو الولد فما خطبكم فما شأنكم الخطير قدرنا علمنا أو قضينا وحكمنا الغابرين الباقين في العذاب مع أمثالها قوم منكرون أنكركم ولا أعرفكم فيه يمترون يشكون ويكذبونك فيه بقطع من الليل بطائفة من أو من آخره واتبع أدبارهم سير خلفهم لتطلع عليهم وقضينا إليه أوحينا إليه دابر هؤلاء آخرهم المراد جميعهم مصبحين داخلنا في وقت الصباح عن العالمين عن إجارة أو ضيافة أحد منهم لعمرك قسم من الله بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم سكرتهم غبائتهم وضلالتهم يعمون عن الرشد أو يتحيرون الصيحة صوت مهلك من السماء مشرقين داخلنا في وقت الشروق سجيل طين متحجر طبخ بالنار للمتوسمين للمتفرسين المتأملين لا بسبيل مقيم طريق ثابت معلم مسلوك أصحاب الأيكة سكان وبقعة كثيفة الأشجار سكان بقعة كثيفة الأشجار ملتفتها قوم شعيب ملتفتها يعني أحسن الله إليكم أصحاب الأيكة سكان بقعة كثيفة الأشجار ملتفتها قوم شعيب وإنهما قرى قوم لوط والأيكة لبإمام مبين لبطريق واضح يأتمون به في أسفارهم الحجر ديار ثمود بين المدينة والشام مصبحين داخلين في وقت الصباح سبعا سبع آيات وهي الفاتحة من المثاني التي تثنى وتكرر قراءتها في الصلاة ومن للبيان أزواجا منهم أصنافا من الكفار واخفض جناحك تواضع وألن جانبك المقتسمين أهل الكتاب عضيد أعضاء وأجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض فاصدع بما تؤمر جربي أو فنضه ونفذه اليقين والموت المتيقن وقوعه سورة النحل مكية آيات قوله رحمه الله اليقين الموت المتوقع المتيقن وقوعه نقل الوحيدي وابن القيم الإجماع على أنه الموت فبهذا يبطل أي تفسير آخر لليقين كما يفسره بعض الفرق المنحرفة بأن اليقين هنا أن يرفع عن الإنسان القلم ويبدأ يقارف الفواحش ونحو ذلك فإن هذه التفسير باطلة إنما هذا المعنى نقل عليه الإجماع أن المراد اليقين الموت وقوله في الآية 72 لعمرك قسم من الله بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم نقل الإجماع ابن العربي أن هذا المراد به قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم على قومه من قريش نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله سورة النحل مكية آياتها 128 آية وتعالى تعاظم بذاته وصفاته الجليلة بالروح بالوحي ومنه القرآن العظيم نطفة ماء مهين هو خصيم شديد الخصومة بالباطل ولنعام الإبل والبقر والضأن والمعز فيها دفء ما تدفئون به من البرد فيها جمال تجمل وتزير وجاهة حين تريحون تردونها بالعشي إلى المراح وحين تصفحون تخرجونها بالغداة إلى المسرح وتحمل أثقالكم أمتعتكم الثقيلة الحمل بشق الأنفس بمشقاتها وتعبها قصد السبيل بيان الطريق القاصد المستقيم ومنها جائر من السبيل مائل عند الحق فيها تسيمون فيها ترعون دوابكم درى لكم خلق وأبدع لمنافعكم وتستخرجوا منه من البحر الملحي البحر الملح خاصة مواخر فيه جواري فيه تشق الماء شقا رواسي جبالا ثوابت أن تميد بكم لئلا تتحرك وتضطرب بكم وعلامات معالم للطرق تهتدون بها لا تحصوها لا تطيق حصى لعدم تناهيها لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حق أساطير الأولين أباطيرهم المسطرة في كتبهم أوزارهم آثامهم وذنوبهم القواعد الدعام والعمود أو الأساس يخزيهم يذلهم ويهيلهم بالعذاب تشاق يقون فيهم تخاصمون وتعادون الأنبياء فيهم الخزي الذل والهوان والسوء العذاب فألقوا السلام أبواب الاستسلام والخضوع مثوى المتكبرين مأواهم ومقامهم طيبين الطائرين من دنس الشرك والمعاصي وحاق بهم حاط أو نزل بهم واجتنب الطاغوت كل معبود باطل وكل داع إلى الضلالة إلى ضلالة حق ثبتت ووجبت جاد إيمان مجتهدين في الحلف بأغلظها وأكدها لنبوئنهم لننزلنهم حسنة مباءة أو دارا أو عطية حسنة بالبينات أرسلناهم بالمعجزات والزبر كتب الشرائع والتكاليف يخسف يغيب تقلبهم أسفارهم ومتاجرهم بمعجز فائت من عذاب الله بالهرب تخوف مخافة من العذاب أو تنقص من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله تنمير وتنتقل من جانب إلى آخر سجد لله منقادة لحكمه وتسخيره تعالى وهم داخلون والظلال صاغرون منقادون كأصحابها وله الدين والطاعة والانقياد لله تعالى وحده واصبا دائما واجبا لازما أو خالصا تجأرون تضجون بالاستغاثة والتضرع تفترون تكذبونه على الله وهو كظيب ممتلئ غما وغيظا في قرارة نفسه يتوارى يستخفي ويتغيب هون هوان وذل يدسه يخفيه بالوأد فيدفنه حيا مثل السوء صفته القبيحة من الجهل والكفر لا جرم حق وثبت أو لا محالة أو حق مفرطون مقدمون معجل بهم إلى النار لعبارة لعظة عظيمة ودلالة على قدرتنا فرط ما في الكرش من السفل سكرا خضرا ثم حرمت في المدينة وأوحى ربك لحاونا للهم والإرشاد والتسخير بيوتنا وكرا تبنيها لتعسل فيها يعرشون يبني الناس قوله رحمه الله في قوله تعالى وأوحى ربك الإيحاء هنا الإلهام والإرشاد والتسخير وهذا بالإجماع نقل الإجماع على هذا ابن عطية المراد بهذا الوحي إلى النحل هو الإلهام لا الوحي كما يوحي إلى الرسل والوحي قد جاء في القرآن على عدة معاني ومنها وحي الإلهام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله يعرشون يبني الناس من الخلايا للنحل ذلولا مذللة مسهلة لك أرضى للعمر أرضى وخسي الخرف والهرم فهم فيه سواء فهم في رزق مستوون لا وحفادة خدما وأعوانا أو أولاد أولاد أحدهما أبك مؤخص خلقة وهو كل عبء وعيال كلمح البصر كخطفة بالبصر واختلاس بالنظر تستخفون تجدون خفيفة الحمل يوم بعدكم وقت ترحالكم أساة متاع لبيوتكم كالفرش ومتاعا تنتفعون به في معيشكم ومتاجركم ظلالا أشياء تستظلون بها كالأشجار أكنان المواضع تستكنون فيها الغيران سرابيل ما يلبس من ثياب أو درع تقيكم بأسكم الضرب والطعن في حروبكم ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم إرضاء ربهم ينظرون يمهلون ويؤخرون السلام الاستسلام والانقياد الحكم تعالى يأمر بالعدل الاعتدال والتوسط في الأمور اعتقادا وعملا وخلقا والإحسان إتقان العمل ونفع الخلق الفحشاء الذنوب المفرطة في القبح والبغي التطاول والتجبر على الناس كثيرا شاهدا رقيبا ضامن قوة إبرام وحكم أنكاذا أنقاضا محلولا الفتلي دخلا بينكم مفسدة وخيانة وخديعة بينكم أن تكون أمة بأن تكون جماعة هي أربع أكثر وأعز وأوفر ما أن يبلوكم الله به يختبركم به هل تفون بعهدكم فتزل قدم فتزل أقدامكم عن حجة الإسلام ينفد ينقضي ويفنى ويزول فاستعذ بالله فاعتصم به تعالى والجأ إليه سلطان تسلط وولاية يتولون ويتخذون وليا مطاعا روح القدس الروح المطهر جبريل عليه السلام يلحدون إليه يميلون وينسبون إليه أنه يعلمه استحبوا اختاروا وآثروا طبع ختم الأجر ما حق وثبت أو لا محالة أو حق للذين هاجروا لهم بالولاية والنصر إلى عليهم فتنوا أبتلوا وعذبوا لإسلامهم رغدا طيبا واسعا أو هنيئا لا عنا فيه والدم المسفوح وهو السائل ولحم الخنزير أي الخنزير بجميع أجزائه وهل لغير الله به ذكر عند ذبح اسم غيره تعالى اضطر دعته الضرورة إلى التناول منه غير باغ غير طالب للمحرم للذة أو استئثار ولا عاد ولا متجاوز ما يسد الرمق بجهالة بتعدي الطور وركوب الرأس كان أمة معلما للخير أو مؤمنا وحده وقانتا لله مطيعا خاضعا له تعالى حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق اجتباه الصفاء واختاره للنبوة ملة إبراهيم شريعته وهي التوحيد جعل السبت فرض تعظيم والتخلي فيه للعبادة ضيق صدر وحرج سورة الإسراء مكية آياتها 111 آية. سبحان الذي تزيها لله وتعجبا من قدرته أسرى بعبده جعل البراق يسري به صلى الله عليه وسلم لنريه لنرفعه إلى السماء فنريه وكيلا وكيلا ربا تكرون إليه أموركم ذرية أخص ذرية أخص ذرية أو يا ذرية وقضينا إلى بني إسرائيل أوحينا إليهم وعلمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين ولا تعلن لتفرطن في الظلم والعدوان وعد أولاهما العقاب الموعود على أولاهما أولي بأس ذوي قوة وبطش في الحروب فجاسوا ترددوا لطلبكم باستقصاء خلال الديار وسطها الكرة الدولة والغلبة أكثر نفيرا أكثر عددا وعشرة من أعدائكم ليسوءوا وجوهكم ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم وليتبروا ليهلكوا ويدمروا ما علوا ما استولوا عليه حصيرا سجنا أو مهادا وفراشا هي أقوى مؤسد الطرق ملة الإسلام والتوحيد الليل والنهار نفسهما أو نيري الليل والنهار فمحونا آية الليل خلقنا القمر مطموس النور مظلما آية النهار مبصرة الشمس مضيئة منيرة للأبصار ألزمناه طائره وعمله المقدر عليه لا ينفك عنه حسيبا حاسبا وعادا حاسبا وعادا أو محاسبا ولا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة أمرنا مترفيها أمرنا مترعيمها بطاعة الله ففسقوا فتمردوا وعصوا فدمرنا استأصلنا ومحونا آثارها القرون الأمم المكذبة يصلاها يدخلها ويقع في حرها مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله كلا نمد نزيد من العطاء مرة بعد أخرى محظورا ممنوعا عمن يريده تعالى مخذولا غير منصور ولا معان من الله وقضى ربك أمر وألزم وحكم وفن كلمة تضجر وكراهية وتبرم ولا تنهر وما لا تزجر ما عما لا يعجبك قولا كريما حسنا جميلا ليلا للأوابين للتوابين مما يفرط منهم يدك مغلولة كناية عن الشح تبسطها كل البسط كناية عن التبذير والإصرار محسورا نادما أو منقطعا بك معدما ويقدر يضيق على من يشاء لحكمة خشية إملاق خوف ثقل وفاقة خطا كبيرا إثما عظيما سلطانا تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدية يبلغ أشده قوة وعلى حفظ مالي ورشده فيه بالقصاص المستقيم بالميزان العدل وأحسن تأويلا مآلا وعاقبة ولا تقف ولا تتبع مرحا فرحا وبطرا واختيارا وفخرا مدحورا مبعدا من رحمة الله أفأصفاكم ربكم أفضلكم ربكم فخصكم أصرفنا كررنا القول بأساليب مختلفة نفورا تباعدا وإعراضا عن الحق لابتغوا لا طلبوا سبيلا بالمغالبة والممانعة حجابا مسورا ساترا أو مسورا عن الحس أكنة أغذية كثيرة مانعة وقرا صمما وثقلا في السمع عظيما هم نجوى متناجون في أمرك متناجون في أمرك فيما بينهم مسحورا مغلوبا على عقله بالسحر أو ساحرا ورفاتا أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا يكبر يعظم عن قبول الحياة كالسماوات فطاركم أبدعكم وأحدثكم فسينغبون يحركون استهزاء بحمده منقادين امتياز الحامدين له ينزغ بينهم يفسد ويهيج الشر بينه ويهيج الشر بينهم وكيلا موكولا إليك أمرهم زبورا كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعب تحويلا نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم تحويلا نقله تحويلا نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم الوسيلة القربة تحويلا نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم الوسيلة القربة بالطاعة والعبادة مبصرة آية بينة واضحة فظلموا بها فكفروا بها ظالمين فأهلكوا وحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته تعالى والشجرة الملعونة شجرة الزقوم جعلنا فتنة طغيانا تجاوزا للحد في كفرهم وتمردا أرأيتك أخبرني لأحتنكن ذرية ولأستولين عليهم أو لأستأصلنهم بالإغواء واستفزز استخف واستعجل وأزعج وأجلب عليهم صح عليهم وسقهم بخيلك ورجلك بكل راكب وماش في معاصي الله غرورا باطلا وخداعا عليهم سلطان تسلط وقدرة على إغوائهم يزجي يجري ويسير ويسوق برفق أن يخسف بكم يغور ويغيب بكم تحت تحت الثرى حاصبا ريحا شديدة ترميكم بالحصبة قاصفا عاصفا شديدا مهلكا تبيعا نصيرا أو مطالبا بالسائر منا بإمامين بمن ائتموا به أو بكتاب فتيلا قد الخيط في شق النواة من الجزاء ليفتنونك ليوقعونك في الفتنة ولا يصرفونك لتفتري علينا لتخترق وتتقول علينا تركنوا إليهم تميلوا إليهم ضعف الحياة عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا ليستفزونك ليستخفونك ويزعجونك تحويلا تغييرا وتبديلا بدلوك الشمس بعد أو عند زوال عن كبد السماء غسق الليل ظلمته وشدته وقرآن الفجر واقم صلاة الصبح فتهجد تهجد الصلاة ليلا بعد الاستيقاظ نافية لك فريضة زائدة خاصة بك مقام محمود المقام الشفاعة العظمى مود إخالة صدق إدخالا مرضيا جيدا في أمور سلطانا نصيرا قهرا وعزا ننصر به الإسلام وزهق الباطل وزال واضمحل الشرك خسارا هلاك بسبب كفرهم به ونأى بجانبه لواعط فهو تكبرا وعنادا كان يؤوسا شديد اليأس والقنوط من رحمتنا شاكلته مذهبه الذي يشاكل حاله وكيلا من يتعهد بعادته إليك ظاهرا معينا صرفنا رددنا بأساليب مختلفة كل مثل معنى غريب حسن بديع فأبى فلم يرضى كفورا جحودا للحق ينبوعا عينا لا ينضب ماؤها كسفا قطعا قبيلا مقابلة وعيانا أو جماعة زخرف ذهب خابت سكن لها بها سعيرا لابا وتوقدا ورفاة أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا قتورا مبالغا في البخل مسحورا مغلوبا على عقلك بالسحر أو ساحرا بصائر بينة تبصر من يشهدها بصدقي مسبورا هالكا أو مصروفا عن الخير يستفزهم يستخفهم ويزعجهم للخروج لفيفا جميعا مختلطين فرقناه وبيناه وفصلناه أو أنزلناه مفرقا على مكتن على تؤدة وتأن ولا تخافت بها لا تسر بها حتى لا تسمع من خلفك سورة الكهف. وهذا هو آخر هذا المجلس ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأنبه على أمر قبل ختم هذا المجلس وهو أن بعض الإخوة لما سأل عن طريقة الاستفادة من هذا الكتاب وقيل له أن هذا الكتاب الأصل أنه لا يحفظ وإنما ينتقى من بعض المعاني وليس معنى هذا أن المرء يمر على هذا الكتاب مرور كرام مرة واحدة ومرتين وهذه قاعدة في كل أصل من أصول العلم أنه إذا قيل لك لا يحفظ لا يعني أنك تمر عليه مرة بل تمر عليه مرة وخمس وعشر وعشرين حتى تستظهر المعاني لكن المقصود أنك لا تتحفظ هذا كما تحفظ القرآن فهذا الكتاب كما رأيتم هو حقيقة أشبه أن يكون تفسير مختصر لو أردنا أن نقارن بينه وبين الجلالين لوجدنا بينهما تقارب كبير جدا فهذا بل ربما هو في بعض المعاني أفضل من الجلالين لكن زاد الجلالين عليه ببيان القراءات وبيان بعض أسباب النزول فقط أما من ناحية المعاني فهو أشبه حقيقة بالتفسير لا بالقاموس أو ببيان المفردات فهو كتاب عظيم النفع جدا فطالب العلم يعيد قراءته مرة ومرتين أما إذا كان هناك من الطلاب عنده مقدرة بحيث أنه يمر على الكتاب مرتين أو ثلاثة يتحفظ هذا الكتاب هذه نعمة من الله ومن لا شك أن من حفظ ليس كمن لم يحفظ من لكن لا يعني أن هذا قيادي طالب يحفظ كلمات القرآن ويترك الكتاب بحيان لا إن حفظت ذاك وأردت أن تزيد هذا لما وهبك الله من همة وقدرة هذا زيادة خير لكن الأصل أن طالب العلم يحفظ وفق منهج أهل العلم الذي رسموه له ومثل هذه الكتب النافعة تعاد قراءتها وإنما نبغ العلماء وتميزوا لكثرة ما يقرؤون من الكتب النافعة فنجد في سير بعضهم أنه قرأ البخاري 100 مرة وقرأ البخاري 200 وقرأ رسالة للشافعي 400 مرة وقرأ كذا 80 مرة بهذا يكون الإنسان لو أن إنسان قرأ كتاب 80 مرة كما نقل عن شيخنا عبد الله الجبرير رحمه الله أنه شرح بلوغ المرام 80 مرة لو فعل هذا طالب بلوغ المرام كيف سيكون سيستحضر الكتاب استحضارا كبيرا ولو كان من أضعف الناس ذاكرة فمثل هذه الأصول النافعة يعيدها الطالب مرة ومرتين وثلاث وعشر حتى تستقر في نفسه أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.